السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم الحاوي للعقيدة والآداب الإسلامية والعبادات والمعاملات. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل، وهو السابع في الآداب، وهو آداب الأكل والشرب، وعرفنا بعضها فنمر بها إلى أن ننتهي حيث انتهينا في الدرس السابق. باختصار، أولا آداب ما قبل الأكل. ما هي؟ أن تستطيب طعامك وشرابك بأن يكون من الحلال الطيب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثانيا، أن تنوي بأكلك وشربك التقوية على عبادة الله تعالى. أن تنوي عندما تريد الأكل والشرب أن تتقوى على عبادة الله تعالى بهذا الأكل والشرب. ثالثا، أن تغسل يديك قبل الأكل إن كان فيهما أذى أو لم تتأكد من نظافتهما تغسلهما. رابعا، أن تضع طعامك على سفرة فوق الأرض لا على مائدة، إذ هذا أقرب إلى التواضع، ولقول أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة، أي طاولة. خامسا، أن تجلس متواضعا بأن تجثو على ركبتيك وتجلس على ظهر قدميك، أو تنصب رجلك اليسرى وتجلس على اليمنى وتجلس على اليسرى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. سادسا، أن يرضى بالموجود من الطعام، وأن لا تعيبه، إن أعجبك أكلت وإن لم يعجبك تركت. أما أن تعيب وتقول هذا لا يصح كذا، لا يجوز. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن لم يشتهي تركه. كل هذا تقدم لنا. سابعا، أن يأكل مع غيره من ضيف أو أهل أو ولد أو خادم لخبر: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. الأفضل أن تأكل مع أحد ليس وحدك، تلك كانت آداب ما قبل الأكل، والآن آداب الأكل نفس الأكل وأثناءه. أولا أن يبدأه ببسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، هذا إن نسي. ثانيا أن يختمه، أن يختم الأكل بحمد الله تعالى، للقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما وقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول من ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ممكن تحفظون هذا الحديث أو محفوظ عندكم: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الفاء الجائزة غفران الذنوب السابقة. ثالث الآداب أن يأكل بثلاثة أصابع من يده اليمنى، وأن يصغر اللقمة ويجيد المضغ، وأن يأكل مما يليه لا من وسط القصعة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا ولد سم الله أولا وكل مما يليك، وكل بيمينك لا بشمالك، وكل مما يليك لا مما يلي الآخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. آداب عشب، والمسلمون غافلون عن هذا. رابعا أن يجيد المضغ، وأن يلعق الصحفة وأصابعه أيضا قبل مسحها بالمنديل أو غسلها بالماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها غيره من أولاده أو إخوانه. هذا عند الأكل باليد، أما من أصحاب الملاعق شيء ثاني. قال خامسا: إذا سقط منه شيء مما يأكل أزال عنه الأذى، أي التراب أو شيء من القذر، وأكله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط، أي ينحي عنها الأذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ثالثا ألا ينفخ في الطعام الحار ليبرده بالنفخ، وألا ألا ينفخ في الطعام الحار، وألا يطعمه حتى يبرد. لا ينفخ في الطعام الحار بفمه حتى يبرد، ولا يأكل منه حتى يبرد، وأن لا ينفخ في الماء حال الشرب، لما يأخذ يشرب ما ينفخ في الماء بفيه، وليتنفس خارج الإناء يشرب الشراب ثلاث مرات، يشرب ويبعد فمه عن الإناء يتنفس ثم يعود ثلاث مرات، ولا يتنفس داخل الإناء. قال: وليتنفس خارج الإناء ثلاثا، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، أي ثلاث مرات. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، ما ينفخ فيه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، لا يتنفس فيه ولا ينفخ فيه، بل يبعده عن فمه ويتنفس وينفخ. سابعا أن يتجنب الشبع المفرط، ما يأكل حتى يشبع شبع زائد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما ملأ آدمي إناء شرا من بطنه. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي ظهره، فإن لم يفعل ذلك فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تقسيم نبوي. مأمورون ألا نشبع شبع زائد، فإن كان ولا بد فاذكر أنك مأمور بأن تقسم الطعام ثلاث قسم: قسمة لبطنك وأخرى لشرابك وأخرى لنفسك. كيف تتنفس إذا بطنك مملوء بالطعام؟ هكذا يقول: فإن لم يفعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والآن انتهينا إلى ما لم يسبق دراسته لنا. قال ثامنا: أن يتناول الطعام أو الشراب أكبر الجالسين. من هو الذي يبدأ بالشراب والطعام؟ أكبر الجالسين. أنت جئت بشراب أو طعام تريد أن تعطيه للجالسين، بمن تبدأ؟ أكبر الجالسين. ثم يديره بعد ذلك الأيمن فالأيمن فالأيمن. أنت جئت بالماء تريد أن تعطيه للجالسين، بمن تبدأ؟ بالأكبر. بعد ذلك تبدأ باليمين، هذا الكبير شرب أعطي لي عن يميني عن يميني، وهكذا في آداب ضرورية للمسلم. قال: وأن يكون هو آخر القوم شربا، هو يوزع وليكون هو آخر من يشرب، ما يبدأ هو أولا يشرب حتى يرتوي ثم يأخذ يوزع. أولا يبدأ بالأكبر ثم من عن يمينه عن يمينه عن يمينه إلى أن يصل إلى جنب الأول، ثم يشرب الباقي هو إن بقي شيء. قال: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي ابدأ بالأكبر من الجالسين. جاء ابن عباس أو أنس بالطعام أو الشراب فقال: كبر كبر، أني أبدأ بأكبر القوم، لأن المسلم كبير السن أحد ثلاثة لهم منزل عند ربهم، لأنه عاش 50-70-80 سنة في عبادة الله عز وجل، من لم يجله يعظمه ما عرف الإسلام. ثلاثة إجلالهم من إجلال الله تعالى، من بينهم الشيخ الكبير المسلم. عرفتم السر؟ أنت عبدت ربك 50 سنة وعبده 100، تساوي ما تساوي. قال: كبر كبر، أي أبدأ بالأكبر من الجالسين. ولاستئذانه عليه الصلاة والسلام ابن عباس في أن يناول الشراب الأشياخ على يساره. ابن عباس كان عن يمينه وهو صغير طفل، وعن يسار رسول شيوخ أبو بكر وعمر، فمن هو صاحب الحق؟ اليمين. فاستأذنه الرسول قال: تسمع يا عبد الله، نعطي المشايخ. هذا الكمال المحمدي. قال: إذ كان ابن عباس رضي الله عنهما على يمينه والأشياخ الكبار على يساره، فاستئذانه دال على أنه لحق بالشراب المجالس على اليمين، على أن الأحق بالشراب المجالس على اليمين. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. وقوله أيضا: ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم هو آخر من يشرب. كمال عجب، هذا يوزع الماء وهو عطشان. ولا يشرب حتى يتمم الحاضرين شرابهم. تاسع الآداب ألا يبدأ بتناول الطعام أو الشراب وفي المجلس من هو أولى منه بالتقديم لكبر سنه. طعام بين أيديكم في المنزل في مكان لا تبدأ أنت ومن أكبر منك بين أمامك. ألا يبدأ بتناول الطعام أو الشراب وهو وفي المجلس من هو أولى به منه بالتقديم لكبار سن أو زيادة فضل لأن ذلك محل لأن ذلك مخل بالآداب. عالم علماء المسلمين في مجلسنا بمن نبدأ يجب أن نبدأ به هو كبير سن كما قدمنا نبدأ به وهكذا. قال أو زيادة فضل لأن ذلك مخل بالآداب معارض صاحبه لوصف الجشع المذموم. يبدأ بنفسه ويترك العالم وإلا رجل كبير هذا جشع مذموم. قال شاهد من بيت شعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم أنا لماذا إذ أشجع القوم أعجلهم. الجشع مذموم والعياذ بالله. عاشرا ألا يحوج رفيقه أن لا يحرج رفيقه أو مضيفه إلى أن يقول له كل ويلح عليه. ما توقع ضيفك أو رفيقك ولا تأكل حتى يقول لك كل ويلح عليك. ما دام وضع الطعام وأخذ يأكلون كل ما توقع في حرج بل عليه أن يأكل في أدب كفايته من الطعام من غير حياء أو تكلف للحياء إذ في ذلك إحراج لرفيقه الذي معه في الزمان أو الرفاقة أو مضيفه كما فيه نوع رياء والرياء حرام. الحادي عشر أن يرفق برفيقه أن يرفق برفيقه في الأكل فلا يحاول أن يأكل أكثر منه. هم اثنان ثلاثة مسافرون حضروا طعام ما يحاول أن يأكل أكثر منهم ولا سيما إذا كان الطعام قليلا لأنه في ذلك يكون أكلا لحق غيره. هم اثنان مترافقون في رفاق جاء الطعام ما يحاول أن يأكل أكثر من رفيقه لأنه حق له كيف تسبقه أنت وتأكل أكثر منه. الثاني عشر ألا ينظر إلى الرفقاء أثناء الأكل لما كانوا يأكلون ما ينظر إليهم يحرجهم أو يستحون منه وينظر إليهم كيف يأكلون يأكل وهو مطاطي رأسه ما ينظر إلى الأكل معه. هذا يجب أن نعود أنفسنا عليه ألا ينظر إلى الرفقاء أثناء الأكل وألا يراقبهم فيستحون منه بل عليه أن يغض بصره عن الأكل حوله أي الآكلين وألا يتطلع إليهم إذ ذاك يؤذيهم كما قد يسبب له بغض أحدهم فيأثم لذلك. لو ينظر واحد يجده يسرع في الأكل أو ينظر في كذا قد يبغضه فيتأثم. مرة ثانية أن يرفق برفيقه في الأكل فلا يحاول أن يأكل أكثر منه أولا ولا سيما إذا كان الطعام قليلا من باب أولى لأنه في ذلك يكون أكلا لحق غيره. الثاني عشر أن لا ينظر إلى الرفقاء أثناء الأكل وهم يأكلون ما ينظر إليهم وأن لا يراقبهم فيستحون منه بل عليه أن يغض بصره عن الأكل أي الآكلين حوله وأن لا يتطلع إليهم إذ ذاك يؤذيهم كما قد يسبب له بغض أحدهم فيأثم لذلك. الثالث عشر ألا يفعل ما يستقذره الناس عادة، ألا يفعل ما يستقذره الناس ويعدونه قذر، فلا ينفض يده في القصع ولا يدني رأسه منها عند الأكل والتناول لئلا يسقط من فمه شيء فيقع من فيها، كما إذا أخذ بأسنانه شيئا من الخبز لا يغمس باقيه في الطعام، نهش الخبز والباقي يغمس في الطعام ما يفعل، هذا ما يرضاه الآكلون من رفقائه. قال أن لا يفعل ما يستقذره الناس أي يعدونه قذرا بحكم بحسب العادة، فلا ينفض يده في القصعة ولا يدني رأسه منها عند الأكل والتناول، عند الأكل والتناول. لماذا؟ لئلا يسقط من فمه شيء فيقع فيها، كما إذا أخذ بأسنانه شيئا من الخبز لا يغمس باقيه في القصعة لأنه يتأذى الإخوان معه، كما عليه أن لا يتكلم بالألفاظ الدالة على القاذورات والأوساخ إذ هذا يؤذيهم. إذ ربما تأذى بذلك أحد الرفقاء وأذية المسلم محرمة. معاشر المستمعين، هذه الآداب الإسلامية هجرناها من زمان إلا من رحم الله، لأننا ما نجتمع أبدا في بيوت الله كاجتماعنا هذا كل ليلة طول العام أبدا، من لا يجلس في العام مرتين. الرابع عشر أن يكون أكله مع الفقير قائما على إيثاره، على أن يؤثره على نفسه، ما دام يأكل مع فقير يحاول أن يكون طعامه أقل مما يأكل الفقير، ومع الإخوان قائما على الانبساط والمداعبة المريحة. إذا كان يأكل مع الرفاق والإخوان يأكل بحال الانبساط والمداعبة المريحة، ومع ذي الرتب والهيئات على الأدب والاحترام، وإن أكل مع أصحاب الرتب العالية والهيئات الشريفة أن يكون مع الأدب والاحترام معهم، على صفة الأدب والاحترام معهم. الآن عرفنا آداب قبل الأكل وأثناء الأكل، الآداب بعد الأكل ما هي؟ قال آداب ما بعد الأكل، وهي أولا يمسك عن الأكل قبل الشبع، هو يأكل يكف ويترك الأكل قبل أن يشبع، ما يأكل يأكل حتى يشبع، يحاول أن يرفع يده قبل الشبع، يمسك عن الأكل قبل الشبع اقتداء واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يقع في التخمة المهلكة والعياذ بالله، والبطمة المذهبة للفطمة، البطمة مذهبة للفطمة، الذي يأكل كثير أبلد الناس يفقد الذكاء، يضحك أو لا تضحك، الذي يأكل يأكل يأكل يصبح بليدا مثلي. مرة ثانية قال أولا يمسك عن الأكل قبل الشبع، قبل أن يشبع يكف اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يقع في التخامة المهلكة، التخامة كم وتجوه من بلاء وموت وهلاك، والبطن المذهبة للفطنة، الذي يملى بطنه يذهب فطنه. ثانيا أن يلعق يده ثم يمسحها أو يغسلها، هذا الذي يأكل بأصابعه كما قدمنا، لما فرق ماذا يفعل؟ يلعق أصابعه بفمه ثم يمسح بمنديل أو غيره، أو يغسلها إن كان هناك ماء، وغسلها أولى وأحسن. لكن ما كل الناس يجدون الماء متوفر، لا سيما في الأزمان الماضية. أولا يعلقها ثم يمسحها، فإن وجد الماء غسلها. ثالثا أن يلتقط ما تساقط من طعامه أثناء الأكل، الذي سقط منه ويأكل يلتقطه بعد ذلك، لما ورد من الترغيب في ذلك، لأنه من باب الشكر للنعمة. إذا تساقط شيء وهو يأكل يلتقطه ويأكله، مظهر من مظاهر الشكر لنعمة الله عز وجل. رابعا أن يخلل أسنانه ويتمضمض بالماء تطيبا لفمه، إذا فرغ من أكل يخلل أسنانه ويتمضمض بالماء تطيبا لفمه، إذ به يذكر الله تعالى ويخاطب الإخوان. فليطيب فمه، إذ به يذكر الله، وإلا لا كيف تذكر لو فمك ملطق؟ لا بد من تنظيفه، وتعرفون السواك وقيمته. قال كما أن نظافة الفم قد تبقي على سلامة الأسنان، هذه فائدة طبية، نظافة الأسنان تمد في طول سلامة الأسنان قبل أن تهلك. قال كما أن نظافة الفم قد تبقي على سلامة الأسنان وعدم انكسارها. أو خامسا وأخيرا أن يحمد الله تعالى عقب أكله أو شربه، وأن يقول إذا شرب لبنا. ما معنى أن يحمد الله بعد لا الحمد لله بعد الأكل والشرب؟ وأن يقول إذا شرب لبنا سواء حامضا أو حلوا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. من شرب لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، إذ ما في خير منه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لو كان طعام يقول وزدنا خيرا منه، لكن لا خير من اللبن أبدا. واسألوا الأطباء في العالم، لأن الحكيم هو الذي قال هذا. والله لو يجتمع أطباء العالم ما استطاعوا أن ينقضوا قضية كهذه، يقولون لا فائدة في اللبن. سبحان الله العظيم، صلوا عليه وسلم. هذا أستاذ الحكمة ومعلمها. قال أن يحمد الله تعالى على أن يحمد الله تعالى عقب أكله أو شربه، وأن يقول إذا شرب لبنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وإن أفطر عند قوم، أكل عند قوم غدا وعشاء وإفطار، يقول ماذا؟ أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار. هذه دعوة علمها الرسول أصحابه المؤمنين. أكلت عند أناس كافئهم، أحسنوا إليك كافئ إحسانهم، أدعو لهم. ماذا تقول؟ أفطر عندكم الصائمون، لأن الصائم أجر عظيم، وأكل طعامكم الأبرار لا الفجار، وصلت عليكم الملائكة. هذه الدعوة تدعو بها لمن أكلت ببيته. وإن قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، فقد أصاب السنة ودعا بخير دعاء وأكثره. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، أي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذه الدعوة جامعة لخير الدنيا والآخرة. بيان ذلك، إذا قلت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، ما الذي رزقهم؟ عقولهم، أسماءهم، أبصارهم، أولادهم، أموالهم، مساكنهم، مراكبهم، كلها يبارك الله فيها ويزيل فيها. أي دعوة أعظم من هذه؟ وأخيرا واغفر لهم ذنوبهم وأدخلهم الجنة. دائما أقول لو يفقه مؤمن هذه لكان يطلب من يأكل معه لأجل أن يدعو له بهذه الدعوة. تعال تتغدى عندنا غدا إن شاء الله من أجل أن تدعو لي بهذه الدعوة. ما هذه الدعوة؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم فقط. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. بقي شيء خير من هذا؟ إذا بارك لنا فيما رزقنا، يعني من أولاد كذا، مال، صحة، سمع، بصر، عقل، دين، كله يحفظه الله، وهذه نعمة أعظم نعمة. وأخيرا يغفر لنا الذنوب ويدخلنا الجنة. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذه الدعوة من أجمع الدعاء للخير، فيها خير الدنيا والآخرة. معاشر المستمعين، بقية الرسالة، رسالة الجهاد، نتمها الليلة إن شاء الله. الفصل الخامس في البديل عن جماعات التكفير. وقلنا لا يجوز أن توجد في المسلمين جماعات تكفر الحكام، وإلا لا؟ إذن ما البديل عن هذه الجماعات؟ قال إن البديل الحق عن جماعات التكفير والخروج عن الحكام وإشعال نار الحروب والفتن هو جهاد النفس أولا، وجهاد الشيطان ثانيا، وجهاد الفساق ثالثا. وقد تبين بيان هذا الجهاد في الفصل الأول من الرسالة، فلنرجع إليه ونعمل به، فإنه البديل الحق عن جهاد التكفير والخروج عن الحكام وإشعال نار الحرب بين المسلمين. قال وإن الطريق الحق الموصل لتحقيق البديل لتحقيق البديل بتفوق ونجاح هو اتباع وتطبيق ما يلي. بسم الله. أولا عزم أهل القرية وأهل الحي في المدينة، عزمهم على أنهم إذا مالت الشمس إلى الغروب أوقفوا دولاب العمل، فلا فلاح يرى في مزرعته، ولا تاجر يرى في متجره، ولا صانع يرى في مصنعه، والجميع قد توضأوا وحملوا نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم المسجد الجامع في قريتهم أو حي مدينتهم. فإذا صلوا المغرب جلس لهم عالم رباني بالكتاب والسنة من علماء سلف الأمة يعلمهم ليلة آية من كتاب الله تعالى، وأخرى حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحفظوا ليلة الآية الآية وليلة الحديث الحديث، وليفهموا ما تدل عليه الآية وما يهدي إليه الحديث والمعلم الذي يعلمهم، وذلك كل ليلة طوال العام، على أن يعملوا بما علموا بجد وإخلاص. وهذه حال تجعلهم علماء بشرع الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويومها تنعدم مظاهر الفسق والفجور والظلم والشر والفساد، ويحل محلها الطهر والصلاح والبر والإحسان العام. وذلك لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لا الجهال، ما دام قد علموا والله خشوا ربهم. وصدق الله العظيم إذ الواقع شاهد بأن أعلم أهل القرية أو المدينة أتقى أهلها لله، وأبعدهم عن الفسق والشر والفساد. من يرد هذا الدليل؟ أعلم رجل في القرية أتقاهم لله. فرق بين من رأى وبين من لم يرى، بين من علم وبين من لم يعلم. قال: وذلك في البلاد الإسلامية عامة كما هو مشاهد معلوم، وذلك ثمرة العلم الشرعي الذي عزمت الأمة على تحصيله في مساجدها كل ليلة والعمل به في مظاهر الحياة كلها. ثانيا، تكوين لجنة في كل مسجد أي جامع يجتمع فيه أفراد الأمة نساء ورجال وأطفال كل ليلة كما تقدم. تكوين ماذا؟ لجنة. قال: ثانيا، تكوين لجنة في كل مسجد جامع يجتمع في أفراد الأمة نساء ورجال وأطفال كل ليلة كما تقدم، لتعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس وتطهيرها من أوزار الذنوب والآثام التي سببها الجهل والبعد عن الله، ولتتكون اللجنة من إمام المسجد والمربي العالم والمؤذن ورجل من صلحاء القرية أو الحي وعمدة الحي أو شيخ القرية. هذه اللجنة. ثالثا، ومهمة هذه اللجنة: أولا، إيجاد صندوق مالي تجمع فيه الصدقات والزكوات والكفارات والاشتراكات الشهرية أو السنوية من كافة القادرين على ذلك من أفراد القرية أو الحي، وذلك لصرفها على فقراء القرية أو الحي حتى لا يبقى من يسرق أو يشحذ أو يكذب ويغش ويحسد بسبب فقره واحتياجه. وإن كان ذلك قد ينعدم تماما لتعلم أهل القرية أو الحي الكتاب والحكمة وتزكية نفوسهم بذلك، وإنما من باب الفرض فقط، وإلى القرية ما بقي فيها من يشحت ولا يسرق ولا يكذب، كلهم أصبحوا علماء، لكن من باب الفرض قلت هذا. أما الفقر والحاجة فهما من ضروريات الحياة، فلا بد من وجودهما في الأمة سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذا فرضت الزكاة والصدقات والكفارات والإحسان به. قال: إصلاح الفرد في القرية أو الحي إذا انحرف وظهر منه سوء، وذلك بالخلو به ووعظه وتذكيره وأمره بفعل ما ترك من واجب ونهيه عما فعل من مكروه، فإن هو تاب واستقام فذاك، وإلا يرفع أمره إلى المسؤولين في الدولة لإصلاحه أو إبعاده. جيم. قال: تكوين صندوق مالي تنمى فيه أموال أهل القرية أو الحي، وذلك بأن يعلن المربي بعد مرور سنة على ذلك الإصلاح وتلك التربية الروحية، يعلن أنه من الخير جمع ما زاد عن حاجة كل فرد أو أسرة في القرية أو الحي في صندوق هذا المسجد لينمى لهم ويسعدوا به، فلا يمدون أيديهم إلى غير خالقهم جل جلاله وعظم سلطانه. وليتجنبوا البنوك الربوية فلا يودعون فيها ولا ينمون، إذ هي ذنب من كبائر الذنوب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.